السدود دعونا نناجي مولى الجليل مولى الجليل الليل أرخى علينا السدود خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود Yeah.